الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا نقرأ إن شاء الله تعالى مع تعليق يسير ما يفتح الله تعالى على اللامية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واللامية قصيدة نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وصححت نسبتها إليه، وقد حقق ذلك جماعة من أهل العلم، وهي قصيدة قصيرة ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مجمل اعتقاده وطريقته السنة والجماعة، وذكر أهم المباحث ولم يستوعب لقلة الأبيات التي نظمها رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يستحق التعريف بيننا، لكنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني النميري أو النميري الحراني، ولد سنة 61 بعد المئة السادسة وتوفي سنة 28 بعد المئة السابعة، وله من العمر 67 سنة، وكان إماما عالما نحريرا مجاهدا في سبيل الله جل وعلا بلسانه وقلمه وبسيفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان. وصدق رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه في النونية ثناء طويلا، حتى ذكر ابن القيم أن الله جل وعلا هداه بسبب شيخ الإسلام، فقال في كلام له ماتع، قال: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتن أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يعني يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هداه الله به. وذكر العبد الناس بما تفضل الله جل وعلا به عليه من تسخيرهم له، هذا من باب ذكر المعروف، والله جل وعلا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولهذا قال أحد السلف: كان أعمامي قدرية وأخوالي مرجئة أو روافض، فهداني الله بسفيان أي الثوري. فانظر العائلة التي كان فيها، والله جل وعلا من عليه. إذن سنقرأ هذه القصيدة مع شيء من التعليق القليل لأن المقام ضيق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبي الله. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قصيدة اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. نعم. إذن شيخ الإسلام قال: يا سائلي عن مذهبي، علمنا بأن هذه العقيدة إنما كتبها إجابة لماذا؟ إجابة للسؤال، كما فعل في الوسطية وكما فعل في جل كتبه، فكان يكتب رحمه الله تعالى إذا سئل. وقال: يا سائلي عن مذهبي، مذهبه المقصود به هنا في العمليات، وعقيدتي أي في العلميات، واضح؟ وأنا عمدا تركت التعبير بكلمة الأصول والفروع لما تعلمون من عدم مناسبتها للمقام، فإن من الأمور العملية ما هو من الأصول، وإن من الأمور العلمية ما هو من الفروع، فلا ينبغي استعماله إلا بهذا، إلا ببيان مقصود المتكلم منه، وإلا أحسن تقول بالعلميات والعمليات، المقصود مسائل الاعتقاد والباقي مسائل الفقه. إذن قال: يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، ثم دعا قال: رزق الهدى من للهداية يسأل. فالسائل إذا جاء طالبا للهدى هو حري بأن يعطى، وسؤله وهو حري بأن يجاب، لأنه أظهر صدقه في الطلب. أما من جاءك متعنتا فلا تتعين عليك إجابته إذا علمت بالقرائن سوء أدبه، ولهذا السؤال له أدب يذكرها العلماء، حتى أن الخضر عليه السلام قال لموسى: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. والتزم موسى، لكنه لما خالف تركه الخضر ففارقه الكليم كليم قلبه وثنى على الخضر الملام، قال هذا فراق بيني وبينك. فينبغي للطالب أن يأتي للمعلم سائلا مسترشدا، لا سائلا ممتحنا ولا سائلا متكبرا ولا متعنتا، واضح؟ ولهذا العلماء كتبوا في أدب السؤال. ولما سئل ابن عباس بما حصلت العلم، قال بلسان سأقول وبقلب عقول، فهو كان يحسن السؤال وإذا أتته الإجابة إنما تلقاها بقبول، فقال رزق الهدى، من للهداية يسأل؟ وهداية الله جل وعلا توفيقه لعبده لأن يمن عليه برضوانه. أما الهداية كما تعلمون هداية توفيق وإرشاد، عفوا هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق، الأولى للكل والثانية مختصة بالله جل وعلا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه أي أنواع الهداية؟ الأولى الدلالة والإرشاد. وقول الله جل وعلا إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي نوع؟ أحسنت، التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، قال اسمع كلامه وهو يكتب، لكن كما قال الفقهاء الكتابة ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا، ولهذا قيل القلم أحد اللسانين، تسمع أو تكتب، المفيد تبليغ ما تريد. فهنا الشيخ الإسلام كتب له قال اسمع كلام محقق في قوله، فشيخ الإسلام محقق ووصف نفسه بأنه محقق، وهذا يفهم على أمرين والله أعلم. الأمر الأول أن شيخ الإسلام يعلم ما من الله جل وعلا به عليه من التحقيق، وهل يجوز للعبد أن يثني على نفسه؟ إذا احتاج، نعم إذا احتاج. قال تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأثنى عليم، فأثنى يوسف عليه السلام على نفسه لمناسبة المقام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأنصار كما في الصحيح في غزوة حنين على أنفسهم لما لم يؤتوا من الغنائم ما كانوا يؤملون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال عدله وإنصافه قال ولو شئتم لقلتم ولا صدقتم ألم تأتنا طريدا فأويناك وخائفا فأمناك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فضله عليهم وذكر فضلهم عليه لعدله، والله جل وعلا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرة الواسطية لما جمع أمام الناس قال فقلت لهم من الذي نصر الدين وقام بحجة الله بنصرة حجة الله على خلقه إلا أنا في وقت كذا وكذا؟ قال شيخ الإسلام قال وقلت كلاما احتجت إليه، لم يكن ليذكر هذا، لكن لما قدح فيه من قدح قال قلت كلاما احتجت إليه. فالعلماء قالوا لا بأس للإنسان أن يثني عن نفسه إذا كان المقام مناسبا واحتاج لذلك. ولهذا ربما وجدت من عالم يكتب كتابا ويقول ولعلك لن تجد هذا في غيره، وهذا يكثر عند ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة. وللشيخ بكر أبو زيد في كتابه ابن القيم حياته وأثاره تخريج لمعنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ويجهل من اتهم ابن القيم بالعجب بالنفس، قال وحاشاه، بل هو نظير كذا وكذا وكذا، وذكر أمثلة كثيرة وخرج هذا الكلام على أحسن المحامل. وقد بوب ابن مفلح في الأداب الشرعية وعقد فصلا في هذا المسألة، فمن شاءه فليرجع إليه. ولو تذكرون ذكرنا شيئا من هذا فتح المجيد، جواز الثناء على النفس إذا احتاج العبد إلى هذا الأمر، حتى تذكرون أن أحد السلف من القراء الكبار كان جالسا على عمود في المسجد وقال لأحد طلابه قال أرأيت هذا الرجل إن مات غدا سيقول الناس كان هنا جبل عظيم، قال ومات بعدها بلحظات مباشرة. ولهذا لما حضرت أبا بكر ابن عياش الوفاة جاءته ابنته وقال غيره أخته، فقالت وقامت تبكي، قال كيف تبكين وقد ختمت عند هذه العرصة في البيت القرآن 124 أظن أو كذا ألف مرة، وهو من كبار القراء رحمه الله تعالى. فالعلماء قالوا لا تظنن طرفة عين لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك عن كبر، حشاهم، لكن هذا من باب إحسان الظن بالله ولحاجة المقام. ومن المعلوم أن المؤمن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه. الأمر الآخر أن الشيخ الإسلام قال اسمع كلام محقق في قوله يفهم على أمر آخر، ولا يمنع هذا وهذا، هو أن الشيخ الإسلام ثابت فيما يعتقد، وهذا من أعظم ميزة من الأعظم الميزات التي تميز بها أهل السنة والجماعة، وهي الثبات في المعتقد. حتى ذكر السمعاني رحمه الله تعالى ونقل ذلك الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، ذكر أن أهل السنة وإن تباعدت أقطارهم اختلفت أزمنتهم إذا قرروا العقائد إنما يقررونها على نفس واحد ووتيرة واحدة. لماذا؟ أحسنت. لأن الكل يخرج من ماذا؟ من مشكلة النبوة والوحي، وما كان من عند الله جل وعلا فلا يختلف. قال تعالى ذلك بأن الله نزل عليك الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أما الذين اجتمعوا على الكتاب أبدا لا يختلفون. والله تعالى قال ولو كان من عندي، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله سقط هذا الخلاف وجاء الاجتماع. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له يقول وكما اقترنت السنة بالجماعة اقترنت البدعة بالفرقة، فأهل السنة ثابتون. أما أهل الكلام فإنهم حائرون متحيرون، كما قال الإمام أحمد في مقدمته في الرد على الزنادقة قال فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب وللصواب، انتهى. لماذا؟ لأنهم اضطربوا في المأخذ في الاعتقاد وفي مصدر التلقي. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما عقدت له المناظرة في الوسطية قالوا له أنت كتبت عقيدتك، قال أبدا، أنا أقول أن الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه سلف الأمة، انتهى. فمصدر التلقي مهم، لأن إذا ثبت فيما من أين تأخذ العقائد فإنك الثابت. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الحموية أهل الكلام قال وإذا رأيتهم وهم مخالفون يخالفون النصوص وهم يقدمون العقل على النقل قلت صدق فيهم قول الشافعي رحمه الله تعالى حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف عليهم بين القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ثم قال قال وإذا رأيتهم والحيرة مستولية على قلوبهم رفقت بحالهم ونظرت إليهم نظر القدر لا الشرع، إذا رأيت بنظر الشرع تغلظ عليهم، وإذا رأيتهم بعين الرحمة والقدر ترأف بهم، قال فإنهم قد أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، انتهى. هذا في آخر أسطر في الحموية الكبرى. فإذا رأيتهم والحالة هذه تشفق عليهم، حتى قال قائلهم قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن وبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فهذه الوحشة التي في قلوبهم هي التي جعلتهم يتزعزعون، حتى لما حضرت أحدهم الوفاة قال والله لا أدري على ماذا أموت. ولهذا هذه العقيدة من نشأ فيها لا يعلم قدرها، لكن انظر إلى من حرمها كيف هو متذبذب. لأن الشيخ الإسلام يقول في الحموية يقول لأن عقيدة أهل السنة لها نصيب من قول الله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والأخرى كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأنها لا تثبت وأهلها لا يثبتون. قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، وهذا ما مر معنا بالأمس في رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب في مسألة الثبات، فإن السني ثابت ثابت لأن كما قلت عقيدته لأن عقيدته كالشجرة الثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولهذا لا يعلم إلا القليل أن الذي ذاق عقيدة أهل السنة أن ينقلب إلى غيرها، أما غير ذلك فإننا نراه كثير، وهذا كحال المسلمين مع غيرهم. ولهذا قال من قال قال أهل الإسلام أهل السنة في المسلمين كأهل الإسلام في سائر الأديان والشرائع، ويقول شيخ الإسلام في منهج السنة النبوي يقول أهل السنة هم نقاوة المسلمين وخير الناس للناس انتهى، وقال في غير ما موضع هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لماذا؟ لأنهم متبعون للأنبياء والمرسلين، وعلى قدر اتباع العبد للأنبياء والمرسلين يكون ثابتا في الدنيا، ومن ثبت في الدنيا كان حاليا به أن يثبت في الآخرة. نعم. حب. بسم الله الرحمن الرحيم. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. نعم. إذن هنا بدأ بمسألة البيت ساقط. ساقط. عجيب. قال كم فيها من بيت التي عندك مرقمة؟ قال حب، ولهذا العناية بالنسخ التي تقع هذه من ألوانها تظهر باينها، من ألوانها تظهر. إذا رأيت كثرة الألوان فخف من المحتوى. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، فهنا بدأ بمسألة الصحابة رحمه الله تعالى، وبين أن حب الصحابة جميعا دين يدان به، قد أثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن، قال تعالى والسابقون الأولون، قال تعالى للفقراء والمهاجرين، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وأثنى عليهم إجمالا وتفصيلا، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أثنى على بعض أفرادهم إلى غير ذلك من الأمور. وهذه العقيدة لا يمكن أن يثبت الإيمان في قلب عبد إلا بها، فمن أبغض جميع الصحابة فهو كافر بالإجماع. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القرب بها أتوسل، أي حب القرابة يتوسل شيخ الإسلام ابن تيمية به إلى الله جل وعلا، وهذا من باب التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، فالعبد يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبالعمل الصالح وبدعاء رجل صالح. قال تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، توسل بالعمل الصالح في آيات كثيرة. فهنا توسل شيخ الإسلام بهذا العمل الصالح ومحبة القربة، وأهل السنة يحبون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم من قرابته، لأنهم داخلون في جملة المؤمنين، ثانيا لأنهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أيضا يحبون الصحابة. قال القحطاني رحمه الله تعالى قال إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه، جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. قال في الآخر حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فنحن نرجو أن نلقى الله جل وعلا بحب الصحابة والقرابة. أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين عبدوا أهل البيت، ويتبرؤون إلى الله جل وعلا من طريقة النواصب الخوارج الذين ناصبوا العداء والكفر والإكفار لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوهم وأعطوهم المنزلة التي تليق بهم، وهي أنهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن لهم عند الله جل وعلا من الفضائل والحسنات ما لا يلحقهم فيه أحد ممن جاء بعدهم دون الأنبياء. فالصحابة بأعيانهم على الصحيح أفضل ممن جاء بعدهم بأعيانهم، لأن بعض أهل العلم قال الكلام على الجنس والنوع، لكن الصحيح والله أعلم أنهم بأعيانهم أفضل، لأن كما قال ابن مسعود أن الله اصطفاهم. وإذا نظرت إلى جهة الاصطفاء تعلم أن الله ما كان ليدع فلانا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حضر معه فقد حجة الوداع، إلا لفضله على من جاء بعده، ولما سئل الإمام أحمد وقيل ابن المبارك، وربما جاءت عن كذا رجل من السلف بين في المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان، ماذا قال؟ لغبار في أنفي معاوية في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا من أمثال عمر بن عبد العزيز. هذا لرجل فقه فضل الصحابة ودرجتهم في الإيمان والفضل، جزاهم الله عنا خيرا. ثم بعد أن ذكر فضائلهم إجمالا فصل، قال ولكلهم قدر على وفضائل. الصحابة اختصوا بفضائل، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، إلى غير ذلك. فتجد أن الصحابة مراتب، وبعضهم يفوق هذا في باب ويفوقه الآخر في باب، لكن منهم من فاق في كل الأبواب، وهو من أبو بكر، ولهذا ذكره بعد، قال لكن ما الصديق منهم أفضل، فهو الأفضل. قال تعالى ولسوف يرضى، قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صاحبه أبو بكر بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى عليه مرارا، حتى أن لما وقع ما وقع بينه بينه وبين عمر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، مع العلم أن عمر صاحبه بالاتفاق، لكن لماذا ذكر هذا؟ لأن الصحبة تتفاضل، وأخص الناس صحبة له هو أبو بكر، وهو زوج أبو زوجته عائشة، وهو أول من أسلم من الكهول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه في الجاهلية كما أنه صاحبه في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن من اللطائف أن أبا سفيان لما كان كافرا كان يعلم هذا الأمر، ولهذا لما جاء بعد معركة أحد ماذا قال؟ هل فيكم محمد؟ سكتوا. ثم ماذا قال؟ هل فيكم أبو بكر؟ قالوا لا. قال هل فيكم عمر؟ قالوا لا. قال إن مات هؤلاء فقد كفيتم. يعني انظر، يعني أبو سفيان كافر في ذلك الوقت، وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر، ولا يختلف في هذا اثنان ولا ينتطح كبشان، رضي الله عنهم أجمعين. نعم اقرأ. وأقول ليس عندك نسخة؟ طيب اقرأ. وأقول في القرآن، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. نعم، إذن هنا بعد أن ذكر معتقده في الصحابة ذكر معتقد أهل السنة في مسألة القرآن، قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. قوله ما جاءت به آياته دليل على التمسك بإيش؟ بالكتاب ومصادر التلقي، وهذا الذي ينبغي أن يتمسك به العالم. قال فهو الكريم، وفي بعض النسخ القديم، وهذا غلط، لأن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحاد، أما القرآن ليس بحال من الأحوال قديما، بل القرآن حادث التكلم به. نعم القرآن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحاد، أما القرآن تكلم الله جل وعلا به في وقت معين، فلا يمكن أن يقال قديم، بل هو كريم، واضح؟ وهذا وصف له لما فيه من الكرم وما فيه من العلم العظيم، لأنه كلام الله جل جلاله. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله أولا يتكلم ومن كلامه القرآن، والقرآن أهل السنة يقولون منزل، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال تعالى تنزيل من غفور رحيم، أو إن أنزلناه في ليلة القدر، في آيات من عزيز حكيم، في آيات كثيرة. إذن هو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا معتقد أهل السنة في القرآن، وقد ذكرناه مرارا. قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، ينسب القرآن إلى الله جل وعلا، فالقرآن تكلم الله جل وعلا به ابتداء بحرف وصوت. لماذا يقول أهل السنة بحرف وصوت ردا على من؟ لمنهم قالوا ماذا؟ كلام نفسي. أحسنت، قالوا هو كلام نفسي قديم، قالوا والقرآن والتوراة والإنجيل الكل شيء واحد، معنى النفس قائم بنفسه إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، واضح أو العكس؟ لا هذا هو. نعم. إذن عندهم القرآن معنى واحد وكلام نفسي، يستدلون بآيات هي عليهم لا لهم، وليس المقام مقام الرد عليهم، لكن اعلموا أن القرآن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان يسمع، ولهذا الله جل وعلا قال وأنا اخترتك طه فاستمع لما يوحى. هل الكلام النفسي يسمع؟ لا يسمع أبدا، لا يمكن. هل أنا لا أسمع ما في نفسك؟ نفسك الآن القهوة لا أسمع ما في نفسك، واضح؟ لأنه لا يسمى أصلا كلاما. قالوا الكلام جاء من الشجرة، يقال طيب هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ ولهذا البدعة إذا تلهبت في قلوبهم واستولت على عقولهم أول نصوصا ولا ينظرون إلى ما يترتب عليها من أمور، فهم يتتبعون اللازم وينسون الملزوم، أو يتتبعون الملزوم وينسون اللازم، وإذا باللازم أحيانا هو الكفر المحض. انظر الأشاعرة قالوا الذي ينزل في الثلث الآخر الرحمة، طيب الرحمة تنزل في الثلث الآخر فقط، هلكنا في باقي الليل والنهار. قالوا لا إذن تنزل الملائكة، طيب يقولون هل الملك يقول ومن يستغفرني فأغفر له؟ فهم يجرون وراء الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه شيء، لأن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فذكر أن الزيغ موجود ابتداء، فلما وجد الزيغ حركهم لطلب المتشابه فازدادوا به زيغا على زيغ، والجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وفي القرآن والسنة أكثر من 100 دليل على أن الجزاء من جنس العمل، انتهى. واضح؟ فتجد أن هؤلاء القوم تتبعوا أمورا وتركوا أخرى، ولو أنصفوا واتبعوا ما كان عليه السلف لما وقعوا في هذا الأمر. ومسألة القرآن وكلام الله من المسائل الجليلة التي وقعت فيها المحنة وثبت فيها الإمام أحمد ومن كان معه، حتى أن قال فيه من قال أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الجمل، والإمام أحمد يوم المحنة. ومن ثباته رحمه الله تعالى وصف بأنه إمام أهل السنة والجماعة، وإلا الأمر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ناقلا لذلك عن بعض علماء المغرب ولم يسمه، قال الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد، ظهر لأنه ثبت. ومن لطيف ما قال ابن قتيبة سعيد بن قتيبة قال مات الشافعي وماتت السنن، ومات الثوري ومات الورع، ومات ابن حنبل وظهرت البدعة، لأنه كان ثابتا رحمه الله تعالى حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة. فمحنة القرآن محنة عظيمة، مات فيها أقوام وعذب آخرون، فلا ينبغي للعبد أن يتساهل فيها ويأتي إنسان يقول الخلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف صوري أو خلاف في الفروع، لا لا لا الأصول. أخي هذه عقيدة مات في سبيلها أقوام، فكن على الأقل وفيا لمن سبقك بهذا الفضل، وأما أنك تسلم وتضيع وتميع هذه العقيدة فبئس ما جزيت هؤلاء القوم الذين إنما هم ماتوا وجاهدوا وكافحوا في سبيل نصرة عقيدة تجدها أنت الآن مخطوطة في الأوراق، وهم إنما سجنوا من أجلها 20 سنة أو دون ذلك أو أكثر، والله المستعان. نعم. قال ولا أتأول، لأن التأويل هنا المقصود بالتحريف، فالتأويل له معان صحيحة ومعان غير صحيحة، فهم تحت غطاء التأويل إنهم أهل تحريف وزيغ، لأن الله جل وعلا يقول استوى قالوا استولى، الله جل وعلا يقول يتكلم قالوا نفسي، الله جل وعلا قالوا ينزل رحمته، وجهه ذاته، يده نعمته، ساقه شدته، وغير ذلك. هذا تحريف، هذا تحريف. هؤلاء لهم نصيب من قول الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من بعد مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، والله المستعان. نعم. اقرأ. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم. قال هنا أو أكمل البيت الذي بعده. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. نعم حسنت. إذن بعد أن ذكر الكلام ذكر إلى مرة إلى مسألة أعم وهي مطلق الأسماء والصفات أو مطلق الصفات. قال وجميع آيات الصفات أم الروح حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز الأول وجيل السلف قالوا نمرها كما جاءت، وقال بعضهم تفسيرها قراءتها. يقول حافظ حكمي نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت سلم الأصول، فهو يمرها لكن مع اعتقاده لما له اقتضت. فمن لم يفهم مذهب السلف قال الصحيح أن مذهب السلف هو التفويض، وهذا من جهله، لأن التفويض من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن التفويض ما معنى؟ أن الله جل وعلا أنزل كتابا لا يعرف لا يفهم ولا يعرف، والله جل وعلا قال أمرا لا يستطيعه أحد لما قال أفلم يتدبروا القول. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن في آيات كثيرة تدعو للتدبر والتعقل والتفكر. فإذا كان القرآن لا يفهم كيف يخاطبنا الله جل وعلا بأمر وهو الذي قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها؟ واضح الأمر. ولهذا أهل السنة يتبرؤون من طريقة من عطل ومن طريقة من مثل ومن طريقة من فوض، ولهذا قاعدتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيهم بلا تعطيل. هذه عقيدة أهل السنة جمعها الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، فأثبت ونفى في نفس الآية. أما التفويض فهو من شر المذاهب، ويسمون بالطائفة اللا أدرية والطائفة التجهيلية. وما أجمل قول ابن القيم في النونية، يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من عطل الله العظيم، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب من مشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فأهل السنة يثبتون اللفظ والمعنى، فإن علموه صرحوا به، وإن لم يعلموه قالوا هذه آية من آيات الصفات نثبتها لفظا ومعنا على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا ولو خفي عليهم معناها. مثلا لو خفي عليك معنى العجب، لأن العجب يحتمل معنيين، خفي عليك ماذا تقول؟ كما قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أثبت هذا الأمر على حقيقته. أما التفويض فهو من شر المذاهب، فمن لم يفهم مذهب السلف ظنه التفويض. لا، السلف يثبتون اللفظ والمعنى لله جل وعلا على الوجه اللائق به، لا يقولون هذه أمور لا معنى لها. ولهذا ماذا قال مجاهد بن جبر؟ قال عرضت القرآن على ابن عباس كم من مرة؟ 3 مرات على الصحيح. طيب أستوقفه إلا عند آيات الصفات؟ كل آية. هل استثنى شيء؟ إذن القرآن معلوم كله، لكن لجنس الأمة، أما الأفراد يخفى عليهم ما يخفى. واضح الأمر؟ طيب قال وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. العمدة والعهدة بصحة الأمر، لله جل وعلا أصابع أم لا؟ نعم كما جاء في صحيح مسلم. طيب هل نثبت 5 أصابع؟ لا نثبت ولا ننفي، لأن الدليل لم يصح. فإذا صح الدليل قلنا به، إذن العبرة بصحة النقل. أهل السنة إذا جاءهم الخبر لا تقشعر نفوسهم، كما قال ابن عباس قال ما لهؤلاء، ما فرق هؤلاء وهلاكهم وهلكتهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إذا جاءك المتشابه رده إلى المحكم، لم تستطع فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاءك نص قل إن ثبت قلنا به، إن لم يثبت لم نقل به، لأن العقائد مدارها على ثبات وعلى صحة النص. القرآن واضح، لكن السنة تحتاج تمحيص وتصحيح وتضعيف وتعديل وتجريح، فها هنا ينبغي أن ينظر. إن ثبت قلنا به، فإذا أتاك نصر تقول هذا لا يمكن أن يليق بالله. أأنتم أعلم أم الله؟ لا ندري ما يليق بالله جل وعلا، ولهذا العقل البشري لا يمكن أن يتصور، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. فينبغي لك أن تتمسك بالنص. قال: وأصونها عن كل ما يتخيل مهما خطر ببالك، فالله جل وعلا بخلاف ذلك. وإذا أثبتنا إنما نثبت صفة لله جل وعلا لا نعلمها، ولو رأيت ربك في الجنة لن تدرك حقيقته. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا وإن رؤي لا يعلم، وهو يري لخلقه ما يشاء جل وعلا من أطلاعهم عليه، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واضح؟ فالله جل وعلا مهما خطر ببالك فاجزم أن الله بخلافه. نعم. قال بعد: قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. هكذا تقرأ ليستقيم البيت. وإذا استدل يقول قال الأخطل. فعلا قبحا لمن نبذ القرآن وراء ظهره وترك الكتاب والسنة وترك الوحي وتمسك بزخارف القول. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والأوزاعي أبو عمرو البيروتي رحمه الله تعالى يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فلا ينبغي أن تجري وراء بهرج القول. إنما العلم أمران: إما نظر، إما نقل مصدق أو نظر محقق، أو إما قول عن معصوم أو عن غيري، أو نعم، إما كما قال الشيخ في مقدمة التفسير، قال: العلم إما قول ونقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فمردود. العلم معرفة الهدى بدليله، ماذاك والتقليد يستويان. فالعلم هذا، فمن أقبل على الكتاب والسنة ترك الآخر وراء ظهره، لقول الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومن ترك الكتاب والسنة ضل وانحرف، لأنه خرج عن طريق الوحي وخرج عن العصمة، ومن خرج عن العصمة وكل إلى نفسه. ومن خير الدعاء: ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين. فمن ترك الكتاب والسنة خذل، لأنه يترك بينه وبين نفسه. واذهب إلى عقلك، عقلك ليس كعقلي، ليس كعقله، فلأي عقل سنسلم؟ ليس لنا إلا أن نسلم للواحد الأحد ولما شرع إلينا من شرع عن طريق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإذا استدل يقول قال الأخطل. يترك الكتاب والسنة يقول قال الأخطل الشاعر النصران. تقول له: استوى في القرآن وفي اللغة بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. يقول لك: لا، قال الأخطل: قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم من مهراق. واستوى استولى. تقول له: الكلام لا يمكن أن يكون إلا إذا كان مسموعا ومتلفظا به. يقول لك: لا، الكلام يستطيع يكون نفسي. ما الدليل؟ قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا قبحا له ثم قبحا له ثم قبحا له، لأنه ترك الكتاب والسنة وأقبل على هذا الأمر الذي لو ثبت لم تكن فيه حجة. فما بالك وأنه لم يثبت؟ ما بالك بأنه عن شاعر النصران؟ ما بالك وهو قيل بعد تغير لسان العرب؟ ما بالك وهو وهؤلاء القوم لا يقبلون حديث الآحاد الغير متواتر، ويقبلون بيتا من شاعر النصراني غير موجود حتى في ديوانه المطبوع الآن بين أيدينا؟ واضح؟ مع العلم أن هذا البيت روي بطريق صحيح. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا حق. أليس قبحا له؟ قبح. إذا تكلمت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا أحاديث أحد لا تثبت بها عقيدة. طيب، تثبت عقيدة من بيت شاعر نصراني؟ هذا قبح له، هذا أعظم خذلان، هذا أعظم خذلان يكون عليه العبد. واذكروا دائما قولة الشافعي أن هؤلاء حقيق بهم بأن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف عليهم بهم في العشائر والقبائل، هذا هؤلاء يستحقون هذا الأمر. نعم. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. نعم. إذن أثبت بعدين مسألة الرؤية، والرؤية تواترت في النصوص. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين. وهذه بعض، ما اسم صاحب النظم هذا؟ داود بن سودة. نعم، هذا هو داود بن سودة، هكذا اسمه. نعم، ذكر هذا ابن جعفر في كتابه نظم المتناثر في نظم المتواتر. نعم، هذا هو. نعم، فهذا البيت ذكر فيه أمورا ثبت تواترها، منها الرؤية. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وسيادة. وقال تعالى: ولدينا مزيد. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لترون ربكم كما ترون البدرة، لا تضامون أو القمر، أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والرؤية ثابتة، حتى قال من قال من السلف: الرؤية هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون وعمل العاملون وتنافس المتنافسون. فرؤية الله جل وعلا نعيم حرمه أو سيحرمه كثيرون، وربما يعاقب من أنكره بحرمانه، كالجهمية مثلا، لأنهم ليسوا على ملة التوحيد والسنة، ولهذا أكفرهم العلماء. فإنكار الرؤية أمر العجب. وقد مر معنا بالأمس أن الجهمية والفرعونية، يعني أهل التعطيل، إنهم أبعد الناس عن تعظيم الله جل وعلا لخلو قلوبهم من المحبة، لأنهم قالوا: الله لا يحب ولا يحب. فلما خلت قلوبهم من قلبهم من تعظيم الله، سكنته الوحشة والضيق وقلت انشراح الصدر. ومن لم ينشرح صدره في الدنيا ضاق عليه قبره في البرزخ. قال ابن القيم في زاد المعاد لما عرض لأسباب انشراح الصدر، قال: والعبد في القبر كالقلب في الصدر. انتهى. فمن ضاق صدره في الدنيا سيضيق عليه قبره بعد. ولهذا الفاجر والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وتنكسر. قال: ومن انشرح صدره في الدنيا كان حريا بأن يوسع له في قبره مد البصر. فصلى الله تعالى أن نكون من هؤلاء. واضح. ولهذا هؤلاء القوم قل قلبهم من تعظيم ربهم فوقع منهم ما وقع. فالرؤية أمر عظيم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون البدر تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. وما أجمل قول ابن أبي داود في حائيته، حيث يقول: نعم يتجلى الله. نعم، أحسنت. قل: يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. ثم قال بعدين قال: قد ينكر الجهمي. نعم، وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير، هذا حديث الذي ذكرناه، عن مقال محمد: فخذ مثل ما نعم فخذ ما مثل ما قد قال في هذا تنجح أو تربح، إلى آخر ما قال. فالرؤية أمر عظيم. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. الله جل وعلا ينزل، تواتر النص بأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، وهل مستغفر فأغفر له. قال: بغير كيف نعلمه، إلا ما من شيء يقع إلا وله كيفية، لكننا لم نكلف بذلك. فإن قال لك الجهمي: كيف ينزل الله؟ قل له: هل أخبرنا الله جل وعلا كيف هو حتى نعلم كيف ينزل؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في الصفات الأخرى، نفس المنهج ونفس القاعدة. قال ابن عدود رحمه الله تعالى في مجمل اعتقاد السلف، وهي مقدمة لنظمه لمختصر خليل في كذا ألف بيت، قد شرحه ونكت عليه وطبع مؤخرا، أو طبع بعد موته رحمه الله تعالى، يعني مات منذ 5 سنوات قال رحمه الله تعالى، وهذا مما ينبغي أن يحفظ، قال نعم: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. إذا سألنا كيف يجي ماذا نقول له؟ كيف هو، يعني أخبرني كيف هو أخبرك كيف يأتي، هل سيجيب عن الأول؟ إذا لن يجاب في الثاني، وانتهى الأمر. وهذه أبيات جميلة في نظمه المعروف. نعم. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. نعم أحسنت. إذن هنا ذكر الميزان والحوض. الميزان توزن فيه أمور ثلاثة: العامل والعمل وصحائف العمل. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط. والله جل وعلا قال: والسماء رفعه ووضع الميزان. إن كان الميزان قد يقصد به العدل. والله جل وعلا قال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الآيات. فجمع الميزان مرة وفردة أخرى، فهل هي موازين أم هو ميزان خلاف؟ والأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار كثرة ما يوزن فيه. الذي يوزن العمل وصاحب العمل وصحائف العمل. العمل كما في آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل ما يكون يوم القيامة حسن الخلق، فهي أعمال. طيب العامل ما دليله؟ والقرآن قبل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والآخر قصة ابن مسعود. طيب والقول؟ هذه قصة. والقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنه ليؤتب الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة. إذن هنا صاحب العمل. طيب والعمل حديث البطاقة، فتطايرت كل السجلات، جمعت بقول الناظم، والوزن في أصح قول للعمل وعامل وصحفه نلت الأمل. إذن والوزن في أصح قول للعمل وعامل وصحفه نلت الأمل. طيب إذن الذي يوزن ثلاثة أمور. قال: والحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حوض زواياه متساوية، طوله وعرضه سواء، شهر وشهر، إذن هو مربع على الصحيح، وقيل مستدير. يشخب فيه ميزابان. من أين هذان الميزابان؟ من الجنة، يمدهما نهر الكوثر. الحوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال بعض العلماء قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا دليل على أن الماء له لون، لأن الناس يقولون الماء لا لون له. لا، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد بياضا، فأثبت له لون البياض من اللبن. إيه، وماؤه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يرد على الحوض من لم يحدث في هذا الدين. والحدث نوعان: حدث أكبر بالردة، وحدث دون ذلك بالابتداع. قال القحطاني في نونيته: يسقى بها السني أعظم شربة ويذاد كل مخالف فالتاني، يذاد عنه. والإحداث في الدين سبب من أسباب الذود عن الحوض والإبعاد عنه. هذا الحوض موقعه في ساحات القيامة وفي عرصات القيامة، ويكون والله أعلم قبل الصراط على الصحيح، لحاجة الناس إليه في ذلك المقام، لأن الشمس تدنو والعطش يكثر. فهنا يغاث المؤمنون بالحوض، بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل لكل نبي حوض؟ نعم، جاء الحديث في الترمذي وصححه بعض أهل العلم، ولكل نبي حوض، غير أن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحسنها وأكثرها واردا. فأكثر حوض يرد عليه الناس هو هذا الحوض العظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي تغاث به هذه الأمة كما قال الطحاوي غياثا لأمته. فالأمة تغاث بهذا الحوض في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حيث يشتد العطش والشمس فوق رؤوس الناس، نسأل الله لا يحرمنا من ذلك. ولهذا قال أرجو بأني منه ريا أنهل، ونحن أيضا نرجو أن نشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقرأ. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. نعم، الصراط هو الجسر الذي يكون فوق فوق جهنم، ومن عبره وصل إلى ساحات قبل دخول الجنة. الصراط قيل أنه أشد حدة من السيف وأرق من الشعرة، وقيل أن هذا لا يثبت، ولكن الذي ثبت في الصحيح هو ضحض مزلة أو مضحضة مزلة، أي تزل عليه الأقدام، عليه خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان. هذا شوك عند العرب تعرفه. الفرق بين الخطاطيف والكلاليب أن الخطاطيف مربوطة تخطف هكذا، أما الكلاليب فهي قريبة منك عياذا بالله. يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. بعضهم يمر كطرفة كرد البصر كطرف العين، وبعضهم يمر كالبرق، وبعضهم كالريح، وبعضهم كأجاويد الخيل، وبعضهم يمشي مشيا، وبعضهم يسحب سحبا عياذا بالله ويسقط. إذن الناس يختلفون في مرورهم على قدر أعمالهم. يقول ابن سعدي في تفسيره، أظن عند قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، أو في موضع آخر قال فمن أسرع، قال فمن سارع في هذه الدنيا إلى الخيرات كان أسرع يوم القيامة وصولا إلى الجنات، انتهى. فعلى قدر السير يكون المسير. ويقول ابن القيم في أول مدارج السالكين، وعلى قدر ثبوت العبد في هذه الدنيا على الصراط ثبت هناك، وعلى قدر سرعته هنا أسرع هناك، والجزاء من جنس العمل. وتفاضل الناس على قدر أعمالهم، ودعوى الأنبياء يومئذ أمر واحد، وهو أنهم يقولون اللهم سلم سلم. نعم. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. نعم، النار دار الأشقياء، والجنة دار السعداء. من دخل النار فإنما دخلها بعدل الله، ومن دخل الجنة فإنما يدخلها بفضل الله. ولا يلومن أحد أحدا إذا عامل الناس بين العدل والفضل. فمن عامله الله جل وعلا بالفضل من عليه بفضله تفضلا منه سبحانه، لا لسواد عينيه ولا لشرف والديه، وإنما هو محض تفضل من الله جل وعلا عليك، فكن من الشاكرين. ومن دخل النار فلا يلومن إلا نفسه، كل منكم يغدو، فمعتق النفس فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يداك أوكتا وفوك نفخ، تلوم إلا نفسك. ولهذا قال والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، والناس طرائق قددا، أهل الجنة منعمون والآخرون معذبون، وبينهما حجاب، وهم أهل الأعراف ولكن مصيرهم إلى الجنة. ففي الآخرة عندك داران، دار نعيم مقيم ودار عذاب أليم، نسأل الله الأولى ونعوذ به من الثانية. اقرأ. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. نعم، هنا ذكر مسألة القبر، وأن العبد العاقل في قبره له عمل، يقارنه أي يدخل معه قبره. وفي الصحيح يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. ولهذا قال بعض السلف، قال رأيت إلى الناس وإلى من أحببت منهم فوجدت أن كل محبوب يفارق محبوبه إلا العمل الصالح، قال فعلمت أنه لا يفارقني فازددت منه. هذا المحبوب الحقيقي، لأنه لن يفارقني بعد. ولابن رجب رحمه الله تعالى شرح عظيم على هذا الحديث مطبوع في رسالة المفردة، من شاءه فليرجع إليه. قال ولكل حي عاقل في قبره. قوله عاقل أخرج منه المجنون، لأن فتنة القبر يسلم منها من؟ أقوام، منهم الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل الناس عنهم لا يسألونهم. طيب ثاني قبلهم صديقون، ثم شهداء، ثم مرابطون، نعم، ثم مجنون، ثم صبي دون البلوغ لا يكلف، إن غير مكلف فلا يسأل. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن دعا الله بأن يقيه العذاب، قال قيل العذاب أن دخول القبر وما فيه شيء من الأذى، ولا يعني هذا أنه سيفتن. وسيأتي هذا معنا إن شاء الله في درس الطحاوية المقبل مسائل القبر. فهؤلاء ناس يعفون من هذا السؤال، أما باقي الناس يسألون. طيب هل السؤال خاص بهذه الأمة؟ لا، الصحيح أن كل الأمم تسأل، وكل يسأل على نبيه، واضح؟ ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. السؤال هو فتنة القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت الله جل وعلا بأن يجيب العبد، ربي الله، ديني الإسلام، ورسولي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكافر والفاجر والمنافق يقول ها ها لا أدري، جهل في الدنيا ولم يستقم فخذل في الآخرة. وهذه هي الفتنة التي إن لم يثبتك الله جل وعلا فأنت الهالك. وعذاب القبر حق ثابت في النصوص، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالناس في النميمة بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله. والأحاديث في هذا كثيرة. نعم. هذا اعتقاد شافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد والقلب، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم. ثم ختم الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله هذا الذي ذكرته ليس خاصا بي، وهو كما سأل عن مذهبه بين له شيخ الإسلام أن هذه العقيدة ليست لمذهب معين، ليست للحنابلة ولا للمالكية ولا لغيرهم، إنما هي عقيدة الأئمة الأربعة من حيث الجملة. وإلا خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بعض المسائل كمسألة الإيمان، لكن من حيث الجملة هذه العقيدة هي عقيدة الأئمة الأربعة، وصنفت مصنفات في عقيدة الأئمة الأربعة من ممن تقدم ومن المعاصرين. قال هذا اعتقاد الشافعي محمد بن إدريس المطلبي، ولد سنة 50 بعد 100 ومات 4 سنوات بعد 100 الثانية، وله من العمر كم؟ 54 سنة. طيب ثم قال ومالك، مالك الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، ولد سنة 93 ومات سنة 79 بعد 100. قال وأبي حنيفة، متى ولد أبو حنيفة؟ ربما يكون ليس قبله بكثير، على كل ربما حصل أظن في التسعينات هكذا، نسيت متى ولد، لكنه مات العام الذي ولد فيه الشافعي سنة 50 بعد 100، وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. قال ثم أحمد، وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، توفي سنة 41 بعد 200، وقد عمر رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء الأئمة الأربعة هم الأئمة الهداة المهديون الذين ذكر شيخ الإسلام أن ما ذكر إنما هي عقيدتهم. فلو كنت صادقا في اتباع مذهبك فينبغي لك أن تتبعهم في هذه الأمور. فكيف تتبعهم في أن الدم إذا خرج ينقض أو لا ينقض الوضوء، ولا تتبعهم في أن الإنسان إذا لم يعتقد هذه العقيدة هلك في النار؟ فاتباعهم في ذلك أولى. ولهذا مر في الدرس عقيدة ابن أبي زيد وهو مالكي، ونحن الآن في الطحوية وهو حنفي، والأسبوع الماضي المزني وهو شافعي، والحنابلة كتبهم كثيرة كاللمعة والوسطية وغير ذلك. هذه كلها مختصرات لأئمة مختلفة، مذاهب مختلفة، لأن الدين واحد والاعتقاد واحد، ولو اختلفوا في بعض المسائل الدقيقة، كما قلت أن أبا حنيفة خالف، هذه ما هي الدقيقة بل هي جليلة في مسألة الإيمان، لكن من حيث الجملة هو على طريقة أهل السنة. ثم قال شيخ الإسلام، قال فإن اتبعت سبيله فموفق. الموفق من كان على طريقة هؤلاء في العلميات وفي العمليات. أما العلميات فالاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفي العمليات فإن من علم الدليل فينبغي له أن يتبعه ولو خالفت مذهبك، لأن الدين يجوز التقليد لمن ليس من أهل معرفة الدليل، كما قال ابن عبد البر العامي يقلد بالاتفاق، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما من استطاع معرفة الدليل فالدليل التمسك به هو المتعين، واضح. والعلم هذا، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ولو كنت صادقا في اتباع هؤلاء الأئمة لا تقلدهم إذا علمت أنهم خالفوا الصواب، لأنهم نهوا الناس عن تقليدهم. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، كما مر معنا قصيدة الفلاني رحمه الله تعالى. قال فإن اتبعت سبيله فموفق وإن ابتدعت، ذكر الاتباع وذكر الابتداع، فما عليك معول، أنت لست أهلا بأن يعول عليك لأنك ضللت وانحرفت. فالمتبع موفق والمبتدع مخذول، وهذا نظير قول ابن أبي داود في آخر الحديث قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. فهؤلاء عنوان السعادة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.